পথে তুমি বোঝে ইতান্ধর ইতান্ধর খবর সলাতুল্লাহ على ياسر حقيق الله. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الجدوى في الميل الذي صلت دائما بجوام التلاميذ. اللهم صل وسلم على Yeah. صلاة من